انتهت سنة هجرية وبدأت أخرى. إنها الساعات الأولى من اليوم الأول من القرن الهجري الخامس عشر. مجموعة من المصلين من الرجال والنساء والأطفال تدخل الحرم المكي مع نعوش محملة على الأكتاف لجثامين سيصلى عليها فجرا. يتقدم رجل منهم يدعى خالد اليامي متجها نحو منبر إمام الحرم فور انتهاء الصلاة ليستلم مكبرات الصوت بدلا منه ويعلن للأمة ظهور المهدي المنتظر في آخر الزمان قبل أن تعلو صيحات التكبير والفرح في محيط الكعبة. وبينما يسرد للمصلين حرص جماعته على دين الله ويدعوهم إلى مبايعة المهدي بين ركن الحرم ومقامه، يفتح رجاله النعوش المزيفة ويخرج ما فيها من أسلحة وذخيرة. رجل آخر واسمه جهيمان العتيبي يأمر المسلحين واحدا تلو الآخر بحمل أسلحتهم والانتشار في أرجاء الحرم المكي، بل إنه يأمرهم بإطلاق النار على كل من يعترض على ما جاءوا به. أما بقية الحاضرين فكانوا على وشك أن يشهدوا أكثر الأحداث عنفا في هذه البقعة المقدسة في العصر الحديث. كان ذلك فجر 20 نوفمبر تشرين الأول من عام 1979، وكان أولئك الرجال هم جماعة جهيمان العتيبي الذي تسبب بعمليته الشهيرة بدخول المنطقة مرحلة جديدة تغير معها المشهد الديني والاجتماعي. أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة، أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان جهيمان. قدر عدد أفراد جماعة جهيمان الذين اقتحموا المسجد الحرام ب200 إلى 500 شخص حسب الروايات المختلفة، وبدا ذلك الاقتحام العنيف حدثا مفاجئا لم يتوقعه أحد. بعد أن قدم جهيمان صهره محمد بن عبد الله القحطاني على أنه المهدي المنتظر، لم يكن مستعدا للسماح لأي أحد بالشك في ذلك. توزع رجاله المسلحون في أرجاء المسجد الحرام وأغلقوا أبوابه، فيما سمح بالخروج لعدد ممن بقوا فيه من الحجاج بعد نهاية موسم الحج. إمام الحرم الشيخ محمد عبد الله السبيل استطاع حينها الوصول إلى غرفته في الحرم واتصل بالسلطات في المملكة ناقلا خطورة الموقف قبل أن ينجح بالخروج مع الجموع. سرعان ما استجابت الداخلية السعودية بفرض حصار حذر على محيط الحرم. كانت تلك بداية لأسبوعين عنيفين راح ضحيتهما المئات وتركا أثرا في قبلة المسلمين وأذهانهم على حد سواء. أما الحكاية فعمرها أكثر من أسبوعين بكثير، ولنبدأها بجهيمان ونشأته. في تجمع بدوي شمال الرياض ولد جهيمان في بداية الثلاثينات أو منتصفها. والده كان جزءا من جماعة رافضة لعلاقة النظام السعودي مع الاستعمار البريطاني، قاتلت الملك عبد العزيز آل سعود لسنوات، كان اسمها إخوان من طاع الله. لم يكمل جهيمان تعليمه الابتدائي، ورغم أن لغته كانت ضعيفة إلا أن ذاكرته كانت حديدية كما عرف عنه. عمل جهيمان في الحرس الوطني السعودي، وإلى جانب ذلك نشط في مجال الدعوة لسنوات، وبات جزءا من توجه عرف بالجماعة السلفية المحتسبة ويشار إليها اختصارا بمسمى جسم. جماعة استفزها التحديث الحاصل في المجتمع السعودي إضافة إلى التوجهات اليسارية والقومية المتنامية. الباحث في الحركات الإسلامية حسن أبو هنية أوضح لنا السياق الذي نمت فيه جماعات شبيهة. بدأ أن هناك مع وتيرة التحديث اللي بدأت تظهر في الستينيات ثم تعمقت في السبعينيات، أن ثمت حاجة في داخل المجتمع للاحتساب، لم تكن تتجاوز الفكرة أكثر من ذلك، أن هناك بعض المنكرات التي بدأت تظهر في المجتمع السعودي نتيجة عوامل عديدة، منها عمليات التحديث المتسارعة وخصوصا بعض النفط، وبالتالي يعني دخول بعض الأدوات الحديثة، التلفزيون، الصور إلى آخره، يعني كانت كلها مرتكزة في البداية على مسألة الهوية، ليست موضوعة السياسة، موضوعة الهوية. وبالتالي نرى أن معظم الأعمال التي قاموا في ذلك الوقت، إنكار عملية التصوير الفوتوغرافي، عملية ظهور نساء على شاشة التلفاز، عمليات المانيكانات، الحادثة الشهيرة التي حدثت مثلا اعتبارها أصنام وتماثيل. ترتبط حادثة تكسير الصور كما عرفت لاحقا بتأسيس الجماعة السلفية المحتسبة، والتي باركها مشايخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كان أشهرهم العالم والفقيه عبد العزيز بن باز، بعد أن رأوا أن المدارس الإسلامية بما فيها الوهابية بحاجة إلى تطهير. في تلك الحادثة الشهيرة أقدم شبان من تلقاء أنفسهم على تكسير تماثيل كانت تعرض ملابس نسائية في أحد الأسواق بالمدينة بحجة حرمتها، فأودعوا في السجن لأسبوع لأنهم اعتدوا على منشأة تجارية كما تذكر الروايات. أما الجماعة السلفية المحتسبة فاتسع انتشارها في المملكة، وكانت منطقة الحرة الشرقية في المدينة المنورة مقرا لها، وارتكز أتباعها في أفكارهم على سلفية الحديث غير المرتبطة بالمذهب الحنبلي السائد في الدولة. لم تكن فكرة الانقلاب أو استعمال السلاح واردة بعد، بنوا بيوتا ومراكز للتجمع، وظل نشاطهم الاحتجاجي منتظما حتى حدث انشقاق داخلي قاده جهيمان العتيبي، ومعه الشبان الأصغر سنا في الجماعة المحتسبة، لإيمان منهم أن البقية كانوا موالين للسلطة. وهكذا تشكل إخوان جهيمان الأكثر تشدداً لتحمل هذه المجموعة فكرها إلى ساحات الحرم. عدد من المسلحين كانوا تولوا مناصب في الحرس الوطني السعودي بمن فيهم جهيمان، إلا أن معظمهم كانوا طلاباً في الجامعة الإسلامية. أجروا جميعا تدريباتهم في مكان ما في البادية بين المدينة ومكة، ولكن كيف اقتنعوا بظهور المهدي بينهم؟ حتى عملية الحرم سوف تستند إلى نظرية ميسيانية أو قيموية أو مهدوية، أن هناك اعتقاد راسخ لدى السنة كما الشيعة أن هناك مهدي سيظهر، وبعد الظهور بعد أن يمتلئ العالم جورا وظلما. وهذا ما الذي يوضح أنه كانت هناك اعتقاد أنه في السبعينات أن العالم الإسلامي قد وصل حد من الفساد هو الظلم، بحيث أنه يعني أصبح الانتظار المهدي هو مسألة وقت. ألقيت الخطبة وعلت أصوات التكبير كما يشاع، فالمهدي خرج أخيرا، ولكن الارتباك كان بالغا لدى السلطات. فرض التعتيم على وسائل الإعلام وقطعت الاتصالات مع العالم الخارجي، ما فتح المجال أمام احتمالات مختلفة لهذا التمرد. قوى الأمن حاولت السيطرة على الموقف حسب البيان الحكومي الأولي. فئة ضالة مارقة، مجموعة معتصمين مهووسين، مجرمون قتلة، وأوصاف أخرى استخدمها المسؤولون لوصف جهيمان وجماعته. كان المسلحون قد فتحوا الأبواب وسمحوا بخروج حشود من المصلين ومن بقي من الحجيج، إلا أن آخرين ظلوا محتجزين قبل أن يجمع 30 إماما على السماح للقوى الأمنية بالدخول للتصدي لجهيمان ورجاله. الباحث حسن أبو هنية رأى أن الفتوى كانت مهمة، خصوصا بعد مقتل المهدي المزعوم محمد القحطاني. كانت خطوة رئيسية لنزع الشرعية عن هؤلاء بالكامل. واعتقد انه هو ما خدمهم ربما يكون هو يعني مقتل او اصابة محمد بن عبد الله القحطاني في اليوم الثالث، يعني هذا جعل ان هناك تشكيك في هذه الفكرة، هذا ما شجع الاخرين العلماء في الخارج لكي يقولوا نعم فعلا، لانه كانت هناك اجواء كما قلت قيموية خلاصية مهدوية شائعة ليس فقط في كل المكان. إذن بدا ان الاجواء في العالم الاسلامي قد تكون ملائمة لظهور المهدي المخلص والاقتراب نهاية الزمان وقيامة العالم كما أوضح أبو هنية، لكن الدولة كانت عازمة على حصر هذا الادعاء والقضاء عليه داخل أسوار الحرم. القوات المشاركة وجهت نداءاتها للمسلحين ودعتهم للرجوع عن فعلتهم. يومان آخران مرة جرى خلالهما قتال عنيف مع القوات الخاصة التابعة للداخلية السعودية، إلى أن لجأ جهيمان ورجاله إلى أقبية تحت أرض الحرم. لم تكن السلطات جاهزة للتعامل مع هذا التمرد المفاجئ. حساسية المكان ووجود مصلين محتجزين شكلا عائقا كبيرا زاد الوضع تعقيدا. طلبت السعودية دعما فرنسيا، وبعد 9 أيام وصلت القوات لإنقاذ الموقف. القائد الأعلى لقوات التدخل الخاصة حينها والتي عرفت اختصارا BJIJN كريستيان بروتو قال إن أولى مهامه كانت رفع معنويات أفراد الحرس الوطني السعودي بعد خسارتهم القاسية. كان التحدي الأكبر للحرس الوطني والذي كان منخرطا في القتال، وبعد أن خسر عددا كبيرا من الجنود هو إعادة الثقة لهم لاستكمال العملية، وقد جربوا أساليب مختلفة لكنهم فشلوا فيها. كان المقاتلون المتمردون منظمين إلى حد كبير، ولم يقتصر الأمر على 10 رجال دخلوا الحرم وقرروا القتال وحسب، بل كانوا يريدون جذب انتباه العالم أجمع لعمليتهم. كريستيان بروتو والذي يقدم اليوم استشارات أمنية لحكومات مختلفة حول العالم قال إن قوات التدخل التابعة للدرك الفرنسي تلقت أمراً من الرئيس فاليري جيسكار دستان حينها لمد يد العون، ولأن مكة المكرمة محرمة على غير المسلمين استقرت قوات الدعم الفرنسية في مكان قريب لم يصرح عنه رسمياً. لكن بروتو أوضح سبباً آخر لعدم الدخول إلى منطقة الحرم. قررت ذلك بنفسي، لم نكن جنوداً سعوديين، لذا ليس علينا أن نحارب الناس في بلد آخر مباشرة، كان يمكننا تقديم المساعدة فقط. لخمسة أيام أخرى قدم الفرنسيون المشورة والإرشادات للحرس الوطني السعودي بعد الاستماع إلى شرح مفصل لخارطة الحرم وأبوابه وأقبيته، كانت مهمة معقدة. كان لدى السعوديين خطة مقترحة لإجبار المقاتلين على الخروج من الأقبية بضخ المياه فيها، لكن الفرنسيين حملوا معهم خطتهم الخاصة. لم يكن قتالهم داخل الحرم ممكناً، كان علينا إجبارهم على الخروج بطريقة ما، بطريقة لا يمكنهم معها التنفس داخل الأقبية، وكان ذلك باستخدام غاز خاص نستخدمه في قوات التدخل الخاصة GIGN، وكان من الضروري جلب كمية وافية منه، لم يكن غازاً بالمعنى الحرفي وإنما مسحوقاً ناعماً. هذا المسحوق الذي يستخدم غالباً لقمع المظاهرات كان سلاحاً حاسماً في الأزمة بعد أيام من بقاء جماعة جهيمان بلا مخزون كاف من الطعام والشراب. درب الفرنسيون القوى السعودية على استخدام هذا المسحوق وزودوهم ب250 واقياً للرصاص وعدد مماثل من الأقنعة. أحدثوا فجوات في أرضية الحرم وضخوا 300 كيلوغرام من المسحوق بتركيز مضاعف. لم يستطع جهيمان ورجاله الصمود أكثر. إرادة الله شاءت أن تكون هذه هي نهايتهم. جهيمان ابن سيف العتيبي هذا الطاغوت أصبح أسيرا. إنه الرابع من كانون الأول ديسمبر، منتصف شهر محرم من العام الهجري 1400. استسلم دعاة المهدي المتمردون، ظهروا جميعا في مشاهد تاريخية على التلفزيون بعد أسرهم. بدا جهيمان مغبرا وأشعث كما رجاله والفتية الذين جندوهم. أظهرت مقاطع تلفزيونية أشلاء المهدي المزعوم محمد بن عبد الله القحطاني حتى لا يترك مجال للشك. قتل 127 من قوى الأمن السعودية وجرح المئات، 26 قتيلا آخر من المحتجزين، و117 قتيلا من المسلحين. هذه الأرقام التي أعلنتها السعودية رسميا، أما المخابرات الغربية فقدرت حصيلة القتلى بأكثر من 1000. أذان الجمعة الأولى بعد الحادثة يرفع في مكة المكرمة. حشود المصلين والمعتمرين أقبلت من أنحاء المملكة وخارجها بعد أسبوعين قطعت فيهما الشعائر. لقد كان للحدث العظيم الذي أحدثته الفئة الوالغة في دماء المسلمين وقع أليم في أقطار الدنيا، إذ لم يبق من لم يسمع عن هذه الفئة الطاغية وسفكها الدم الحرام في الشعر الحرام والبلد الحرام. شهر كامل بعدها أعدم 63 مشاركا في الهجوم علنا، معظمهم من السعوديين، وكان جهيمان العتيبي أولهم. أما المشاركون الذين لم يبلغوا سن الرشد فسجنوا لسنوات عديدة. وهكذا طويت صفحة قاسية من تاريخ الحرم المكي، تاركة شرخا في نفوس السعوديين والمسلمين، لكن بابا واسعا فتح على إثرها، دخلت منه المنطقة إلى مرحلة جديدة. تشير المصادر إلى أن عام 79 كان فاصلا بين مرحلتين. في الأولى كان المجتمع السعودي يتطور كأي مجتمع آخر بمكوناته المحافظة والقومية والتحررية المتنامية، وفي المرحلة الثانية صار أكثر تشددا وصرامة. حادثة جهيمان أدت إلى تنامي دور السلطة الدينية المرتبطة مباشرة بالأسرة الحاكمة. نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتسع، وظهور النساء على تلفزيون المملكة والصحف والمجلات بات محظورا، ذلك بالإضافة إلى التشديدات الأمنية على رقابة الأسلحة ومنح المسؤولين الإقليميين سلطات أكبر، وبات تعامل الدولة مع أي أيديولوجيات معارضة أكثر صرامة. الحادثة وما تبعها من نشوء حركات إسلامية مختلفة التوجهات تركت أسئلة حول هوية الدولة والمجتمع الذي قد يطمح إليه العرب المسلمون، تساؤلات حاول الباحث حسن أبو هنية توضيحها في حديثه. إذا كانت مرحلة السبعين قد شددت على هذه الجماعة الأكثر راديكالية داخل الحركة المحتسبة والسلفية، فنعلم بأنها كانت قد اصطدمت بالتيار الأوسع عريض في الصحوي في التسعينيات، ثم في 2000 يعني 2003 إلى 2006 مع التيار الأكثر راديكالية تيار القاعدة، والآن تصطدم مع كل هذه التيارات، بمعنى تصطدم مع الإخوان كإسلام سياسي وتعرفه بأنه إرهابي، وكذلك القاعدة، كذلك التنظيمات الجهادية، كذلك التيار الصحوي، وبالتالي يعني لا يوجد هد حسم. هذه الحادثة كانت الأعنف في التاريخ الحديث للمسجد الحرام. لم يرد أن قوى خارجية دعمت الاقتحام أو شجعته، بل كانت ثقة المقتحمين وحدها ونواياهم هي ما يسيرهم. لم يتوقع جهيمان أن يستمر في مأزقه لأكثر من 3 أيام، لكن العواقب كانت أقصى مما تصور وأعمق، فكان للحادثة ما كان من تداعيات امتدت بعض آثارها حتى اليوم.